إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شهر الله المحرم شهر عظيم يستحب فيه الإكثار من الصيام كما بينا فيما سبق، وإن من أعظم أيامه اليوم العاشر الذي هو عاشوراء، فقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصوم هذا اليوم بمكة وصامه بالمدينة وأمر بصيامه، بل كان عليه الصلاة والسلام يتحرى صيام هذا اليوم أكثر من بقية الأيام. فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتحرى صوم يوم يفضله على غيره إلا هذا اليوم، يعني عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. إذن فكان عليه الصلاة والسلام يتحرى صوم هذا اليوم ولا يدعه، كان يصوم اليوم العاشر، وعزم عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أن يضيف إليه اليوم التاسع مخالفة لليهود الذين كانوا يعظمون هذا اليوم ويصومونه اقتداء بنبي الله موسى عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حين صام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء، حين صامه وأمر بصيامه، قيل له: إن اليهود والنصارى يعظمونه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا التاسع، يعني مع العاشر. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. فعزم عليه الصلاة والسلام أن يصوم التاسع يعني مع العاشر، لهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود. هذه سنته عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن يصوم المرء التاسع والعاشر كما في هذا الحديث، وإذا صام العاشر وحده فلا بأس. وذكر غير واحد من أهل العلم أن الأكمل في درجات صوم هذا اليوم أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. والمستحب في هذا اليوم هو الصوم الذي رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، في رواية السنة الماضية، يعني من صام هذا اليوم إيمانا واحتسابا غفر الله له ذنوب سنة ماضية، أي من الصغائر. هذا الذي ورد في فضل هذا اليوم، فمن كان مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام فليتحرى صوم هذا اليوم وليحرص عليه. فقد قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولا يخفى عليكم أن الحسين بن علي رضي الله عنهما مات في هذا اليوم، مات شهيدا، قتل غدرا وخيانة، قتله أهل العراق في هذا اليوم، فنال بذلك الدرجات العالية عند الله تبارك وتعالى. لكن الناس بسبب هذا الموت ابتدعوا بدعتين عظيمتين. الأولى بدعة النوح والحزن ودعاء الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب، وهذا ما ابتدعه الشيعة الروافض زعما منهم أنهم يحزنون على الحسين وعلى من مات من آل بيته في هذا اليوم. والبدعة الثانية بدعة الفرح والسرور والتوسعة على العيال في هذا اليوم. أما البدعة الأولى كما ذكرنا فقد ابتدعها الشيعة الروافض، فإذا جاء هذا اليوم أحدثوا فيه أمورا شنيعة من الصراخ والعويل والنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، وابتدعوا في ذلك أذكارا وابتهالات وتوسلات شركية، وابتدعوا في ذلك سب الصحابة رضي الله عنهم في هذا اليوم إلى غير ذلك من الاعتقادات الشنيعة والأعمال القبيحة التي لا تخفى على الناس اليوم. ولا شك أن هذا من البدع. نعم، إن الحسين رضي الله عنه قتل ظلما وعدوانا، ونحن الحمد لله أي أهل السنة يحبونه ويوالونه كما يحبون ويوالون سائر الصحابة رضي الله عنهم، ويتبرؤون ممن فعل ذلك، ممن قتل الحسين رضي الله عنه. لكن لا يجوز أن يقابل ذلك بالابتداع في دين الله عز وجل، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري ومسلم. والمصيبة إذا كانت جديدة فالمأمور به الصبر والاسترجاع. إذا أصيب الإنسان بمصيبة بموت أو بغير ذلك فعليه أن يصبر ابتغاء وجه الله، وأن يسترجع أي أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا هو الذي أمرنا الله به. أما النياحة والصراخ والعويل وشق الجيوب ولطم الخدود فهذه أعمال الجاهلية، فقد نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عنها. قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الذي أمرنا به إذا أصبنا بمصيبة، فكيف إذا كانت المصيبة قديمة؟ فكيف إذا كانت المصيبة قديمة ومر عليها أعوام وقرون؟ روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم جرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خير منها. اللهم أجرني يعني أعطني أجرا على هذه المصيبة وأخلف لي خير منها، إلا أجاره الله عز وجل على مصيبته وأخلف له خير منها. ولذلك لما توفي أبو سلمة رضي الله عنه قالت أم سلمة هذا الدعاء: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خير منها، فأخلف لها خيرا من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو المطلوب حين المصيبة. لكن هؤلاء الذين يزعمون أنهم يحبون آل البيت ضلوا ضلالا مبينا، وغلوا غلوا كبيرا في آل البيت، حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، وأحدثوا النوح والحزن والصراخ والعويل في هذا اليوم. وليس عندنا ما يسمى بتجديد الأحزان، وإنما عندنا الصبر والاحتساب والاسترجاع. ولهذا لا يجوز إحداث في اليوم الثالث واليوم الأربعين على الميت وتجديد الأحزان إذا مرت سنة ونحو ذلك من الأعمال الباطلة والبدع المحدثة، وإنما عندنا الصبر والاحتساب واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جعلناه وإياكم من عباده المتقين المحسنين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على من بعثه الله ورحمة للعالمين نبينا محمد، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما البدعة الثانية فهي بدعة الفرح والسرور واتخاذ هذا اليوم عيدا، وهذا في الحقيقة من فعل اليهود. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان أهل خيبر، يعني من اليهود، كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، يلبسون فيه نساءهم حليهم وشارتهم. الشارة يعني اللباس الجميل الحسن. إذن هذا كان يفعله اليهود في هذا اليوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنتم فصوموه. وفي رواية لابن حبان: خالفوهم وصوموه. تأملوا، كان اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون فيه اللباس الجميل ويلبسون حليهم نساءهم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم بصومه. لماذا؟ لأن يوم العيد لا يصام، لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم العيد. كذلك هذا اليوم لما كان اليهود يتخذونه عيدا ويلبسون فيه الحلل والألبسة الجميلة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم، وذلك بصيامه فقط. فهذه البدعة تقليدا لليهود أحدثها إما النواصب الذين يبغضون آل البيت، وإما الجهال الذين أرادوا أن يخالفوا الروافض، الذين أحدثوا الحزن والنياحة وشق الجيوب ولطم الخدود، فأراد هؤلاء الجهال أن يخالفوهم، فقابلوا البدعة بالبدعة والكذب بالكذب والشر بالشر. وسبب هذا الجهل بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث الواردة في فضل يوم عاشوراء كلها مكذوبة مختلقة لا يصح منها شيء. من ذلك: من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر السنة. ومن ذلك: من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد أبدا. فهذه الأحاديث وغيرها أحاديث مكذوبة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح. ومن البدع في هذا اليوم الاغتسال والتجمل في هذا اليوم، واستعمال الطيب والعطور والبخور، حتى إنهم استعملوا ذلك في البيوت وفي المساجد وأكثروا من الأنوار. ومن ذلك استعمال الحناء والاكتحال، ومن ذلك تخصيص هذا اليوم بأكل الدجاج والديك الرومي، ومن ذلك ادخار لحم الأضاحي إلى يوم عاشوراء. يفعل هذا بعض الناس وبعض النسوة احتفالا واحتفاء بهذا اليوم.